إذن الإتمام والقصر جائز كلا الطرفين مستوى الطرفين. ولكن أجيب عن ذلك بأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتم صلاة في السفر قط أبدا. إذن هذا معارض بفعله صلى الله عليه وسلم. أما يصوم ويفطر فهذا ثابت لا مانع، صام في فتح مكة حتى بلغ كراع الغميم ثم أفطر بعد ذلك وأفطر الناس معه. ورواته ثقات إلا أنه معلول، والمحفوظ عن عائشة من فعلها. وقال يقول المؤلف إن هذه رواية الدارقطني رواته ثقات ولكنه معلول، وذكر في الشرح العلة فيه بأن فيه فلان بن زيد أو كذا وهو مجهول، أو أنه يروي عن الثقات غير ثقة. وإذا كان معلولا ومخالفا لما هو المشهور إذن لا حاجة إلى الاحتجاج به. وزاد تأكيدا على رده أن هذا الذي يقولون فيه عن عائشة كان صلى الله عليه وسلم يتم ويقصر، هي التي قالت شرعت صلاة السفر إيش ركعتين، فكيف تقول لنا إن أصل صلاة السفر ركعتين والرسول يتم؟ فهذا مغاير لإيش؟ لروايتها الأخرى. فاجتمع فيه مغايرة روايتها الأخرى، واجتمع فيه عدم ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم أتم في سفر أبدا، واجتمع فيه أن فيه معلول، إذن لا يحتج به. ولكن المؤلف كما قدمنا إنما يورد النصوص التي يحتج بها من يحتج، ويترك الترجيح والنظر للناظر فيها. نعم. والمحفوظ عن عائشة من فعلها. أيوة، والمحفوظ عن عائشة من فعلها، يعني عائشة كانت تتم وتقصر، وليس ذلك إسنادا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المحفوظ عنها من فعلها هي، وفعلها لا يستوي مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عنه أن ابن عمر لما سئل عن فعلها قال لقد تأولت كما تأول عثمان. في أي شيء؟ هنا تقول ما يشق علي أن أتم، وجاء عنها أيضا أنها كانت تصوم وتفطر في السفر وتقول ما يشق علي، وسيأتي لها رواية ويناقشها العلماء في ألفاظها وفي سندها. فهنا فعل عائشة رضي الله تعالى عنها الإتمام والقصر في السفر وكذلك الصوم والفطر في السفر اجتهاد منها. وكما قال ابن عمر تأولت كما تأول عثمان. عثمان رضي الله تعالى عنه كان يقصر الصلاة 6 سنوات من خلافته، وبعضهم يقول طيلة خلافته يقصر الصلاة ولا أتم إلا بمنى، وذلك في أخريات خلافته كان يقصر بمنى وبغير منى، ولكن في آخر الأمر أتم الصلاة بمنى. فقيل له في ذلك فقال أحد جوابيني، لقد تزوجت بمنى وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تزوج المسافر في بلد فليتم صلاته. وبعضهم يقول لقد وجدت الأعراب يقدمون فأردت أن أعلمهم أن الصلاة رباعية، لأنهم إذا جاءوا إلى الحج ووجدوا الصلاة من الخليفة ركعتين ركعتين ورجعوا إلى ديارهم ربما اعتقدوا أن الصلاة كلها ركعتين ركعتين، فقال أتممت لأعلم. هذا هو تأويله، تأول في موجب إتمام الصلاة ليعلم الأعراب، أو أنه أخذ بالنص من سافر فنزل في بلدة فتزوج بها فليتم الصلاة. فجاءت عنه إيش الروايتان. وهنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تأولت بأنها الرخصة للمشقة وأنا لم يشق علي، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا تقول تأولت إذا انتفت المشقة انتفت الرخصة، فلا حاجة إلى الأخذ بها. هكذا يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. جاء المؤلف رحمه الله أولا بما يشعر بالوجوب في فرضة الصلاة أول أمرها ركعتين ركعتين، وتمت صلاة الحضر وبقي صلاة السفر على الأصل، يعني يكون الواجب هو الصلاة على ما كانت عليه أولا، وهذا من أدلة الوجوب. وجاء بعد ذلك بهذا الحديث: إن الله إيش؟ إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. يحب أن تؤتى رخصه، هذه قاعدة عامة. ما هي الرخصة؟ يقول فقه اللغة: إذا نظرت إلى المادة الراء والخاء والصاد بمعنى الرخص والرخص، رخص الأسعار يدل على إيش؟ على الشدة ولا على الرخاء والهدوء؟ على الرخاء والهدوء. وشيء رخص أي لين رطب، واستدلوا بقول الشاعر: ومخضب رخص البنان كأن رخص البنان، البنان الأصابع، يعني لين، وهذا وصف ليش الفتيات والنسوة. فالرخص اللين الهين، وكذلك الرخصة، لأن ألفاظ الشارع تنقل ألفاظ اللغة إلى ما يناسبها من التشريع، كما نقل كلمة الصلاة من الدعاء إلى الصلاة ذات الركوع والسجود، وكما نقل الصوم لامتناع عن الكلام وعن الطعام وعن الجري عن الصيام في الإسلام، وهكذا الحج القصد والزيارة والعمرة الزيارة. فقالوا الرخصة هي جلب الإرفاق أو دفع المشقة أو إباحة ما جاءت الرخصة به مع بقاء الحكم الأصلي. هو حكم لاحق فيه إرفاق بالمسلمين أو بالمكلف، وهو مع بقاء الحكم الأصلي الذي جاءت فيه الرخصة. مثلا أكبر مثال عندنا: حرمت عليكم ليش الميتة والدم، ثم أباح الله سبحانه وتعالى في حالة المخمصة بأنه إيش يجوز للإنسان أن يتناول الميت، فمن اضطر في مخمص. إذن عند الاضطرار يباح أكل الميتة. هل حينما أبيحت الميتة للمضطر رفع عنها حكم التحريم السابق ولا باق؟ باق، بدليل أنه حينما ترفع عنه المخمصة أو يجد غير الميتة لا يحل له أكله. إذن الحكم الأصلي باق، ولكن الرخصة جاءت مؤقتا لإيقاف العمل بالنص في التحريم، والنص قائم والحكم موجود. إذن إن قلنا بأن القصر رخصة، يبقى الحكم الأساسي هو إيش؟ إذا قلنا القصر رخصة يبقى الأصل هنا إيه؟ الإتمام، لأن القصر جاء تخفيفا مع بقاء حكم الأصل الذي هو الإتمام. فإذا أخذنا بلفظ الرخصة يبقى انتهينا من الموضوع. وجاء هنا الفطر برمضان، فينتهي الواجب فيقول: يا عبادي أنتم ضيوفي، ويوم العيد أنتم في ضيافتي ومكرمتي، فمن صام يوم العيد كأنه معرض عن ايه؟ عن ضيافة الله. جارك اذا دعاك الى وليمة عندك وقلت ما نبجاي ما ابغى اجي، ايش يحدث عند جارك؟ شخص اخر لو دعاك الى مكرمة وقلت لا انا في غنى عنها ما ابغاها، ها هل هذا من الأدب أو من اللياقة أو من الإنسان؟ لا أبدا. فهذا الحديث وإن كان يشعر بأن القصر رخصة لكن الله يحب أن يؤتى بها. ومن هنا قال مالك رحمه الله القصر رخصة والأفضل العمل بها، تمشيا مع إيش؟ مع هذا النص المحكم، يحب أن تؤتى رخصه. صدقة تصدق بها عليكم. لما يجي أنت تعرف إنسان فقير وجئت بصدقة مالك إلى حد قال روح حسن من أبغاه، طب أنا أعرف أنك أنت محتاج وتقبل من غيري، فإذا كان يقبل من غيرك صدقة ماله ويرفض أن يأخذ صدقتك أنت، هل هذا أمر طبيعي؟ إذن فيه سبب، تفتش عن السبب. فإذا كان الأمر من المولى سبحانه تصدق علينا رخص لنا، فالواجب علينا أن نقبل صدقة الله وأن نقبل إيش؟ رخصة الله. وهذا أحسن ما قيل في ذلك. ولهذا الإخوان تجدون عند الشارح هنا وهو الصنعاني يقول في العدة تعليقا على العمدة لابن دقيق العيد، وقد كتبت رسالة في ذلك وحققت أن الصحيح والراجح في المسألة أنها رخصة والأفضل العمل الأخذ بها. وهذا أحسن ما يقال في هذا الباب، والله تعالى أعلم. كما يكره أن تؤتى معصيته، فعلا يحب أن تؤتى الرخص بقدر ما يكره أن تؤتى المعصية. المعصية مخالفة، وإذا نظرنا إلى المقابلة بقدر ما يكره المولى إتيان المعصية يحب إيش؟ الأخذ بالرخصة. كأن الذي يرفض الأخذ بالرخصة يقدم على فعل المعصية، لأن العكس بالعكس، القياس العكسي يؤدي إلى هذا. إذن أحسن ما قيل هو ما ذهب إليه مالك رحمه الله ونبه عنه أو نوه عنه الشارح هنا بأنه كتب رسالة في ذلك وبين بأن الراجح هو أنها رخصة والأفضل الأخذ بها. وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه، هذه رواية مقابلة لتلك، لأن يكره المعصية يقابلها يحب الإيش؟ العزيمة. فيحب الأخذ بالرخصة كما يحب الأخذ بالإيش؟ بالعزيمة، وكلاهما مطلوب. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فرازخ صلى ركعتين، رواه مسلم. هذا الذي نبهنا عليه أولا يا إخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ اقرأ النص. إذا خرج مسيرة 3 أميال، إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين. هناك من أخذ هذا النص وجعل 3 الأميال أو 3 الفراسخ هي مدة السفر التي تقصر فيه الصلاة، وهذا خطأ. والصحيح في ذلك إذا خرج، ما قالش إذا سافر، شوف إذا خرج، شوف لاحظوا الدقة في التعبير، كأن السفر غير الخروج. إذا خرج في سفر طويل وقطع من السفر الطويل 3 أميال أو 3 فراسخ شك من الراوي، صلى ركعتين، يعني شرع في قصر الصلاة في السفر الطويل بعد أن يقطع إيش؟ 3 أميال أو 3 فراسخ على الشك، يعني لا يشرع في قصر الصلاة من بيته. هذا حاصل هذا الحديث. وعنه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، متفق عليه واللفظ للبخاري. هذه من نقاط البحث في السفر، وهي نقطة طويلة جدا. عرفنا بداية القصر، بداية القصر من فين؟ 3 أميال. إذا خرجنا، لا تقول من 3 أميال، إذا خرجنا لمسافة 3 أميال أو 3 فراسخ. إلى متى نديم القصر؟ يعني نهاية القصر ما هي؟ وهذه مشكلة المشاكل خاصة حديثا وبالأخص عند بعض طلبة العلم، ولا يستسع لها 5 دقائق الباقية، ونترك ذلك إلى الغد إن شاء الله. أحب أن أنبه يا إخوان بأن أهم المراجع يمكن أن يرجع إليها طالب العلم أضواء البيان لوالدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، حيث ذكر كلما تقدم من خلاف وله رأي في الترجيح، أنا لا أقول شيئا في ذلك، ولكن أحب أن أقول أيضا بأنه عرض إلى ما عرض إليه الفخر الرازي في التفسير في نوعية القصر. ما هو القصر؟ هل القصر في الكيفية أم القصر في الكمية؟ ومعنى ذلك القصر في الكيفية هو إتيان الصلاة على ما هي عليه 4 ولكن مع التخفيف في الأركان، يعني اقرأ الفاتحة وبس، ونسبح 2 أو 3 فقط، يعني نخفف في أدائها. هناك من يقول بذلك، وقالوا صلاة السفر تقصر 2 ركعات وصلاة الخوف تكون 1 ركعة، وبعضهم يقول قصر الصلاة مع الخوف 1 ركعة ومع الأمن 2، ولكن لم يأخذ بهذا التفصيل أحد من الأئمة 4، فإذا مر عليها الطالب لا يقف عندها طويلة، اللهم إلا إذا كان استيعابا للخلاف الموجود في المسألة. أما إذا أراد فقه المسألة وتحقيقها فليتجاوز هذه المرحلة في أول بحث الشيخ رحمه الله، ثم يأتي إلى الفروع التي أوردها في المسافة وفي قول الأئمة رحمهم الله في تلك المسافة التي يتعلق بها الحكم، والله تعالى أعلم. فحديث أنس يشير إلى النهاية، إلى متى يظل المسافر يقصر؟ نعلم أولا يا إخوان أن مسافة القصر التي قدرت وسيأتي التنصيص عليها 4 برد، العبرة فيها بالمسافة البينية ما بين مسيره ومنتهاه، فإذا كانت 4 برد للذهاب والإياب بأن كان سفره مثلا إلى 2 وسيرجع 2 والمجموع 4 برد فلا خسر، لأن العبرة فيما بين بلده وبين غايته من السفر. فإذا كانت المسافة بين بلده وبين الغاية من سفر 4 برد قصر، إذا كانت الذهاب والإياب 4 برد فلا قصر. هذا مبدئيا. وهنا يقول أنس رضي الله تعالى عن سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أكرم بها والله من سفرة، سفرنا إلى مكة فلا زال صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة أو يصلي 2 حتى رجع إلى المدينة. إذن المسافر الذي استوفى شروط السفر، ومما يذكرونه في نوع السفر أيضا أن يكون مباحا أو سفر طاعة، وعند الآخرين يقولون مطلق سفر ولو حتى في غير طاعة ولا مباح، إن كان سفر معصية فمعصيته على نفسه وله رخصة السفر في هذا، والجمهور يقولون لا وتعاونوا على البر، فإذا كان سفره سفر معصية لا نعطيه الرخصة نساعد على معصيته، لا. وبقي إلى متى يظل يقصر الصلاة، استوفى الشروط والمسافة مكتملة والسفر مباح، خرج يزال يقصر حتى يرجع إلى بلده، ولكن تطرأ في أثناء السفر إقامة، ما حكم تلك الإقامة التي تخللت سفره حتى يرجع؟ ومن هنا جاء المؤلف رحمه الله بعد هذا بحديث ابن عباس بعدة رواياته، السفر الذي ذكره أنس إلى مكة مع إقامته صلى الله عليه وسلم هناك فيه عدة أحكام في عدة مواقف. كان سفره صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح ولا عام الحج، وكل منهما يختلف حاله، لأن عام الفتح له ظروف وعام الحج له ظروف. فنأتي بعد ذلك إلى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما برواياته مع الإلمام الخفيف عن الفرق بين سفرة الحج وسفرة الفتح. سفرة الفتح خرج صلى الله عليه وسلم في رمضان، وبدأ سفره صائما حتى بلغ كراع الغميم، وهناك أفطر وندب الناس إلى الفطر، وانتهى موضوع الصوم فيما لا يخصنا الآن. وكان يقصر الصلاة من ذي الحليفة إلى أن رجع إلى المدينة. لما وصل مكة وفتح الله له مكة انتظر هناك 19 20 18، أكثر أقل، وهو يقصر الصلاة ويقول لأهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. طيب يمكث 18 19 20، أكثر أقل، وهو يقصر، وما الذي أجلسه تلك المدة وقد أتم الله عليه بالفاتح؟ نعلم جميعا أن بعد الفتح كانت غزوة إيش؟ بلغه أن هوازن تجمع له. إذن مهمة فتح مكة لم تنتهي، وبقي في مهمة الفتح أو الغزو لتلك اللحظات، وفعلا خرج من مكة إلى هوازن. إذن كانت مدة إقامته عام الفتح مدة جهاد، ولا نقول إنه مقيم ولا تمت له إقامة ولا نوى إقامة واستيطان. إذن ما دام الأمر كذلك فهو على سفر ويقصر الصلاة حتى رجع من هوازن ورجع إلى المدينة بحكم السفر والقصر. أما سفرة الحج فيتخللها إقامة محددة، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدموا صبح رابعة، أي وصل النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبيحة يوم الرابع من ذي الحجة. وإذا كان وصل يوم 4 في ذي الحجة، الوقوف يوم إيش؟ وقوف يوم عرفة يوم إيش؟ يوم 9. يبقى اضطرارا، يبقى طبيعي، يبقى نسكا، سينتظر في مكة إلى يوم عرفات، يعني 5 أيام. تلك المدة قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه نووا الإقامة حتى يأتي يوم 9 أو يوم 8 ويرحلون إلى منى ثم عرفات. وهذه المدة التي حصلت فيها نية الإقامة والإقامة بالفعل، ماذا كان يفعل فيها؟ كان يقصر الصلاة ولا يتمها؟ كان يقصر. ومن هنا قال أحمد رحمه الله 4 أيام صبح رابعة، 4 5 6 7 8، لأنه ارتحل إلى منى ضحى وصلى الظهر يوم 8 في منى إلى صلاة الصبح في منى، فلما أشرقت الشمس ذهب إلى عرفات. إذن كانت إقامته صلى الله عليه وسلم 5 أيام بحساب يوم الدخول ويوم الطلوع إلى منى. فأحمد رحمه الله قال من أقام أثناء سفره لمدة 20 صلاة 20 فرض، على اعتبار كل يوم في 5 فروض، فإن حكم السفر يظل مصحوبا معه فيقصر. أما إذا نوى الإقامة أكثر من ذلك، جاء ونوى الإقامة 10 أيام محددة معلومة، 6 أيام محددة معلومة، فحينئذ يتم من أول يوم يصل. لماذا؟ قال الأربعة الأيام قصيرة وتعب السفر لا زال موجود وهو يتهيأ لسفر لاحق، إذن ما مداه يستريح؟ ما مداه يسقط عنه الرخصة؟ لا زال مصطحبا حكم السفر معه في هذه المدة المحدودة. وكذلك أصل القصر رخصة، والرخصة لا اجتهاد فيها، إنما الرخص جميعها توقيفية ولا تتعدى محلها. فقالوا ما دمنا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء سفره أقام بنية معينة، نحن كذلك إذا أقمنا أثناء السفر مدة معينة نظرنا إن كانت مثل المدة التي نزلها وأقامها صلى الله عليه وسلم نحن كذلك نقصر، إن كانت أقل فمن باب أولى. لو نوى الإقامة 2 ولا 3 يقول هذه من باب أولى، إذا كان 4 يقصر فيها ب3 من باب أولى، إذا نوى أكثر من ذلك نقول السنة جاءت ب4 ولا نزيد على ذلك. ولهذا يتفقون بأن من نوى الإقامة 4 أيام فإنه له أن يقصر. هناك أقوال أخرى تجدونها عند الأحناف 15 يوم، ويقولون هذه مدة الطهر بين القرآنين، وهذه مدة جاءت فيها الأخبار والآثار على ما سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن مبدئيا المسافر إذا نزل نزولا مؤقتا سواء في نهاية غايته أو في أثناء طريقه، إن كان نزوله وإقامته محددة ب4 أيام فأقل فله أن يديم القصر حتى يرحل، إن كانت إقامته محددة معلومة أكثر من 4 أيام عليه أن يقصر أول ما يصل. إذا كانت إقامته غير محدودة ولا يعلم متى سيرحل، ما حكمه في تلك المدة؟ سيأتي بيان ذلك في روايات ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سواء كانت في مكة أو كانت في تبوك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما. لاحظ هنا إقامته صلى الله عليه وسلم في الحج كم كانت؟ صبح رابعة، ها؟ 4 أيام، ثم بعدها سفر متواصل إلى منى فعرفات فمزدلفة، فمنى 3 أيام فالعودة إلى المدينة. فأطول مدة أقامها صلى الله عليه وسلم في سفر الحج هي ما بين وصوله إلى يوم التروية وهو اليوم 8، والباقي كله سفر متواصل. هنا أقام في مكة 19 يوما، إذن هذا قطعا ليس فين؟ ليس في الحج، إنما هو في الفتح. طيب ظل يقصر الصلاة 19 يوما، لماذا؟ لا قالوا لم ينوي إقامة ولم يحدد مدة ولم يكن يعلم متى سيرجع، إذن ما كانت لم يكن هناك تحديد للمدة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يعلم من الموقف متى ينتهي. مكة وانتهى فتحها في يومها والحمد لله وتم الأمر، ولكن الذين جمعوا له من هوازن متى سينتهي أمرهم لا نعلم. ومن هنا انتظر يعبئ ويهيئ، وخرج معه، خرج من هنا من 10,000 مقاتل، وهناك من مكة خرج معه 2,000 من المسلمين مسلمة الفتح

أنيطت بعد التنقيح بالوقاع، فمن واقع في نهار رمضان زوجة أو مملوكة حينئذ يكون عليه إيش؟ كفارة. مالك رحمه الله جاب غربال أنعم من هذا وزاد في التنقيح وقال لا، كونه واقع أيضا يلغى. إذا ألغينا أنه واقع في نهار رمضان، إيش اللي بدي عندنا؟ فكروا، الفطر. فيقول مالك من أفطر في رمضان فعليه كفارة سواء كان بالوقاع أو كان بغيره، لأنه ألغى الوقاع في التنقيحة الأخيرة. وإذا ألغينا الوقاع في هذه التنقيحات يكون بقي عندنا انتهاك حرمة رمضان بالفطر، والفطر كما يكون بالوقاع يكون بإيش؟ بالأكل والشرب. ولهذا تجدون في من فقه مالك في الموطأ يأتي بحديث أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فقاله أمره بالكفار. شوف كلمة أفطر، وتجد يسوق بعده قضية الأعرابي. فلك أنه يقول الأصل في ذلك الفطر، ثم يأتي بالحديث الآخر الذي عليه الجمهور. إذن هذا يسمى إيش؟ تنقيح المناط. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر. بس أنس رضي الله تعالى عنه يقول كان، وكان هنا تدل على التكرار بل والاستمرار، أي كان من شأنه ومن عادته إذا سافر. فكان في أثناء هذا السفر، ولا ننسى أن الغرض بالسفر هنا ما تقدم بحثه في قصر الصلاة، يعني إذا سافر سفرا تقصر فيه الصلاة. فاكرين السفر اللي تقصر فيه الصلاة ولا نسيناه؟ فاكرينه، وهو أربعة إيش؟ برد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال. الحمد لله. ويبدأ المسافر الشروع في القصر إذا سافر بالفعل ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال. ووقع التطبيق العملي منه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما صلى الظهر هنا في هذا المسجد المبارك أربعا تاما، وخرج من وقته ووصل إلى ذي الحليفة فصلى العصر هناك ركعتين، يعني بدأ في إنشاء القصر بعد أن غادر المدينة. وهذه هي القاعدة في ابتداء القصر. فكذلك الجمع. وهنا يقول مالك أو قبل أن نأتي إلى هذا، الصور أو الصلوات التي يجمع بعضها مع بعض، قالوا كل صلاتين اشتركتا في الوقت، فالظهر والعصر مشتركتان في الوقت، والمغرب والعشاء مشتركتان في الوقت، فلا يجمع عصر مع مغرب ولا عشاء مع صبح ولا صبح مع ظهر. إذن الجمع وبحث الجمع يدور حول ماذا؟ صلاتي النهار الظهر والعصر وصلاتي الليل المغرب والعشاء، هذا هو محل ليش البحث في الجمع بين الصلاتين وبإجماع الأمة. فيقول أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان، وهذه حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يقول ابن عبد البر ان الاقتداء بالفعل قد يكون اكثر اثرا من الاقتداء بالقول، لان الفعل ليس فيه احتمال. ويستشهدون بقضية الحديبية لما تم الصلح بين المسلمين والمشركين، على أن يتحللوا في مكانهم ويرجعون ولا يدخلون مكة، وفي العام القادم يأتون ولهم إخلاء مكة 3 أيام، يؤدون عمرتهم ويرجعون حسب الشروط المعروفة. فقال لهم: لقد لجت القضية واصطلحنا على أن نتحلل، فتحللوا. هل بادر أحد وتحلل؟ لم يبادر أحد، تأخروا. هل كان ذلك عدم طاعة؟ لا، لأنهم كانوا يتعشمون أن يتم لهم الوصول إلى مكة، وقد وصلوا إلى مشارف الحرم. بعض العلماء يقول كانت خيامهم في الحل، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد الصلاة دخل إلى حدود الحرم وصلى في حدود الحرم، لأن الحديبية من حدود الحرم من جهة المدينة. إذن أمرهم، ما بادروا إلى الامتثال. ولما دخل على أم سلمة رضي الله تعالى عنها وهو مغضب، قالت: من أغضبك؟ أغضبه الله. قال: وما لي لا أغضب وأنا آمر الأمر فلا يؤتمر به. قالت: وما ذاك؟ قال: قد انتهينا مع الكف مع أهل مكة على الصلح على كذا وكذا، وأمرتهم فلم يمتثلوا. قالت: لا عليك، اعذرهم، أتريد أن يفعلوا ما تحب؟ قال: بلى. قالت: خذ المدير أو خذ السكين واخرج، ولا تكلمن أحدا أبدا حتى السلام عليكم ما في، واعمد إلى هديك فانحره، وادع الحلاق ليحلق لك، ثم الزم خيمتك. سياسة لطيفة جدا، الرفق في الدعوة. عمر يشهر السيف يقول: على ما نعطي الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ يعني عايزين نقاتل، اللي يروح الجنة يروح، اللي يروح النار يروح. ولكن هذه أم سلمة بدون قتال، حل سلمي. فخرج، ما قالش أنت ما تدري على شيء ولا مالك شغل، لا، وجد أن الرأي مقبول. وهذا الواجب على طالب العلم إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم ويأتيه الوحي من السماء يقبل بالرأي الصائب. ففعلا أخذ سكين وخرج وجاء إلى هديه وطعنه، ودعا الحلاق قال: احلق. لما رأى الصحابة ذلك هل بقي لهم مطمع؟ ما كان إلا أن بادروا، كما يقول بعض العلماء كادوا يهلكون من تزاحمهم على النحر والحلق. فاتباع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم للفعل أسرع منهم اتباعا للإيش؟ للقول. فأنس يقول: كان، ويحكي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سافر فإن ارتحل أي شد الرحل على الناقة، أي كناية عن بداية الرحلة، وكان وقت ارتحاله في النهار قبل أن تزيغ أو بعد أن تزيغ. عادة المسافرين يصلون الصبح ويمشون، لأن في ذلك الوقت بركة، والإبل مستريحة طول الليل، إلى أن كما يقولون نضحي، يقولون ننزل نضحي وننزل نعشي، نضحي في الضحوة قبل الظهر ونعشي بعد العصر قبل المغرب، يريحون الإبل إلى أن يصنعوا عشاهم فيدخل المغرب فيصلون. فكان صلى الله عليه وسلم إذا صادف أن ارتحل في النهار، إما أن يكون قبل الزوال وإما أن يكون بعد الزوال. وتزيغ الشمس بمعنى تزول عن كبد السماء. فيقول أنس: إن كان ارتحاله قبل الزوال، يعني قبل مجيء وقت الظهر، خلاص ما في صلاة، لا تقديم ولا تأخير، فإنه يؤخر الظهر، فيأخرها إلى فين؟ التي تليها وهي العصر. ثم بعد ذلك ينزل، يعني بعد أن يدخل وقت الظهر وهو في سفره، ثم يدخل وقت العصر وهو في سفره، ثم ينزل. فيصليهما جميعا. على الصور المتقدمة يعتبر هذه الحالة جمع تقديم ولا تأخير؟ تأخير. جمع ايش؟ تأخير. ثم يقول أنس رضي الله تعالى عنه: فإن كان يرتحل أو ارتحاله بعد أن زاغت الشمس، يبقى دخل وقت الظهر ولا لا؟ دخل، صلى الظهر ثم ركب، وين جمع العصير؟ في هذا الحديث حصل جمع؟ ما في جمع. ها؟ لا تنسوا هذه. فإذا زاغت بعد أن فإذا كان يرتحل بعد أن زاغت الشمس صلى الظهر، أي لدخول وقته، ثم ركب، يعني صلى الظهر فقط ولم يجمع، لم يقدم العصر. يبقى إذن في حديث أنس الجمع جمع تأخير وليس فيه جمع إيش؟ تقديم. ومن هنا نشير إلى موقف العلماء من صور الجمع التي قدمناها. كم صور الجمع؟ ثلاث: تأخير كهذا الحديث، تقديم، الثالث إيش؟ صوري. وهذا في حديث أنس تقديم وإيش؟ تأخير. يتفق العلماء أو الباحثون أو شراح الحديث على أن جمع التأخير الذي في حديث أنس يقول به داود الظاهري وابن حزم ولا يقولان بغيره، إذن جمع التأخير فقط هو مذهب مين؟ داود وابن حزم لحديث أنس، لأن أنس ذكر لنا الحالتين: يرتحل بعد أن تزيغ، يرتحل قبل أن تزيغ، وهما حالتان متعادلتان، وذكر لنا جمع التأخير ولم يذكر لنا جمع الإيش؟ التقديم. واستدل ابن حزم أو رجح ما ذهب إليه في جمع التأخير وقال: إن تأخير الظهر عن وقتها عادة قد يكون عند بعض الناس ينام عنها ينساها، فإذا نام الإنسان عن صلاة حتى خرج وقتها يقضيها في وقت الثانية ولا لا؟ قال: إذن هذه لها أصل، وكونه يقضيها في وقت الثانية يؤيد على تأخيرها، لكن نقدم وقتا عن وقت صلاة عن وقتها هذا لا. إذن المبدأ الأول أن هذا الحديث أخذ به داود وابن حزم ولم يقولا بغيره من صور الجمع. ولكن المؤلف رحمه الله لما أتى بحديث أنس وهو متفق عليه أتبعه بما يوجد من النصوص بما ينبغي النظر فيه من حيث الصناعة، من حيث علوم الحديث، ليبين مواقف الأئمة أو العلماء الآخرين من هذا، من حديث أنس هذا. هل حديث أنس مقتصر على ذلك أم له طرق أخرى وزيادات؟ فجاء المؤلف بما يزيد على قول أنس رضي الله تعالى عنه. وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح. وفي رواية، رواية لمن؟ للحاكم. ها؟ للحاكم. رواية لإيش؟ يروي إيش؟ وفي رواية لحديث أنس عند غير البخاري ومسلم، من اللي جابها؟ الحاكم. والحاكم يا إخوان في مصطلح الحديث شأنه عجيب، يقولون الحافظ من حفظ 100,000 حديث، والحجة من حفظ 1,000,000 حديث، والحاكم من حفظ كل ما يؤثر عن رسول الله. حاكم أن يحكم على الجميع. انت حافظين قديش؟ والله احنا على صفر في الخانة الرابعة على الشمال ما حافظنا شيء. واعتقد اللي يدعي الان في الوقت الحاضر انه من اهل الحديث ظلم نفسه. ما ظلم الحديث، ظلم نفسه. هذه صلاحاتهم. فالحاكم روى حديث انس. الحاكم حافظ ولا ما هو حافظ؟ تستوعب كل شيء. يروي حديث انس الذي رواه الشيخان. وفكرة ايضا، هل رواية الشيخان للحديث تمنع ان يرويه غيرهما؟ لا، ما قالوا هذا. ان كل ما جمعنا استوعبنا كل ما يمكن ان يكون على شرطنا، فقد يتركون من الاحاديث ما سوف شرطهما من اللقاء او احتمال اللقاء مع الثقة والعدالة والحفظ في كل راو. لكن ما استوعبوا كل هذه الاوصاف، اختاروا وانتقوا. اذا البخاري ومسلم ساق لنا حديث انس على هذا الوضع، وغيرهم ساق لنا الحديث برواية ايش صلى ايه ها برواية للحاكم في الاربعين باسناد صحيح صلى الظهر باسناد صحيح ايش صحيح، فليس لاحد ان يناقش فيها بعد ذلك. اذا الحاكم حكم بان اسناده صحيح، من يقدر يعارض؟ حكم الحاكم يرفع الخلاف. اذا وفي رواية للحاكم في الاربعين من اربعين اختارها باسناد صحيح. نعم. صلى الظهر والعصر ثم ركب. كأنه يقول ان انس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر فارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر وصلاها مع العصر، واذا ارتحل بعد ان تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب. يبقى الفرق بين رواية الحاكم ورواية الشيخين في حديث انس هي ايش؟ ذكر العصر مع ايش؟ مع الظهر في وقته، وقت الظهر. اذا سكوت الشيخين في رواية انس عن تقديم العصر يأتي حديث رواية الحاكم وتثبت ما اسقطه الشيخان، وهذه زيادة عما في الصحيحين. وزيادة ثقة ولا غير ثقة؟ ثقة. هو زيادة الثقة عند المحدثين ايش؟ مقبولة. اذا المؤلف رحمه الله بصناعة بفعله هذا بين لنا صناعة الحديث، ان حديث رواية حديث انس في رواية الشيخين اقتصر على الظهر فقط في وقت الظهر، وجاءنا غيره برواة ثقات بزيادة العصر معها. يبقى عند الحاكم جمع تقديم وتأخير ولا جمع تأخير فقط؟ نعم، تقديم وتأخير. اذا هنا وقفة ايضا. بهذا اخذ الشافعي واحمد بان الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت سنة عنه صلى الله عليه وسلم، ان شئت في التقديم وان شئت في ايش؟ في التأخير، ولكن على هذا الترتيب. ان كان الرحيل بعد دخول الاولى صلاها وقدم الثانية معها، وان كان الرحيل قبل دخول الاولى اخر الاولى الى ايش؟ وقت الثانية وصلاهما معا. وقلنا من قال بهذا؟ احمد والشافعي. يبقى انتهينا من ابن حزم في قوله بجمع التأخير فقط، وجاءنا هنا احمد والشافعي رحمهما الله بقول في رواية الحاكم بانه جمع الظهر والعصر اذا دخل وقت الظهر قبل ان يرحل، واخر الظهر مع العصر اذا ارتحل قبل دخول الظهر.

عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا لم يسمه لنا. وعلى أي حال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعود المرضى، ولم يقتصر ذلك على أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، بل عاد خادما له كان يهوديا كما جاء في الخبر. تأخر عنه غلامه اليهودي فسأل، قالوا إنه مريض، فقال قوموا بنا نعوده. فذهب صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى هذا الغلام الخادم، فوجده في حالته الأخيرة، فجلس إلى جنبه وقال يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي عند رأسه، فقال اليهودي لولده يا بني أطع أبا القاسم، فنطق بالشهادتين ومات في الحال. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه تولوا أنتم أمر صاحبكم. انظروا إلى عظمة الإسلام في آخر لحظة من حياته وفي آخر نفس من أنفاسه ينطق بالشهادتين، فتثبت له الصحبة لرسول الله والأخوة للمسلمين وتقطع ما بينه وبين أبيه. نعم، المعنى عظيم جدا يا إخوان. تولوا أنتم أمر أخيكم. متى كان أخونا وهو يهودي لا دما ولا نسبا ولا شيء، ولكن بلا إله إلا الله محمد رسول الله. انظروا كم في هذه الزيارة من البركة، أنقذ الله بها إنسانا من النار ونقله إلى الجنة، ولم يركع ركعة ولم يسجد سجدة لله. إذن كان صلى الله عليه وسلم يعود المرضى. هذا الموضوع يا إخوان منه صلى الله عليه وسلم على ما فيه من تألف للمسلمين ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. يذكر ابن شبة في تاريخ المدينة أنهم أول مجيئهم في الهجرة كانوا إذا مرض الواحد من المسلمين واشتد به المرض واحتضر، آذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه إلى بيته وانتظر حتى انتهى وحضر تغسيله وتكفينه وصلى عليه، ثم ذهبوا بدفنه. فقالوا لقد أكثرنا على رسول الله وشققنا عليه، لو أننا تركنا إخباره وقمنا على ميتنا فجهزناه ونقلناه إلى رسول الله يصلي عليه في بيته. فتركوا الإخبار وكانوا يجهزون الموتى ويأتون بها ويضعون الجنازة في إلى الجهة الشرقية من المسجد، ويسمى إلى الآن مصلى الجنائز. ودرب الجنائز، الطريق الذي يأتي من قبلي المسجد سابقا، كان يسمى درب الجنائز، يؤتى بها ويؤتى من وراء المسجد وتوضع في فرش الحجر الموجود، السور الموجود الآن حاليا ما بين باب جبريل وباب البقيع الجديد هذا. فكانوا يأتون ويضعون الجنازة ويخبرون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج ويصلي على ميتهم. إذن كان يذهب إليهم في بيوتهم، وهذا فيه من جبر الخاطر وتسميح النفس الشيء الكبير، صلوات الله وسلامه عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه الحاكم. من ضمن كيفية صلاة المريض يأتي المؤلف رحمه الله إذا صلى قاعدا، عرفنا إذا كان على جنبه فهو متمدد على جنبه، مستلقيا على ظهره لا أسحالة واحدة، صلي قاعدا. القعود له عدة صور وحالات. قعود في الصلاة للتشهد وبين السجدتين، وقعود في غير الصلاة متربعا متوركا، فعلى أي الحالات يصلي العاجز عن القيام قاعدا؟ يأتي المؤلف رحمه الله بحديث عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى قاعدا. ومتى صلى قاعد؟ في النافلة خاصة أو في مرضه. وتقول كان يقوم ويقرأ ما تيسر من القرآن، فإذا تعب جلس أو ركع ثم جلس وسجد من جلوس. المهم عندنا في حالة جلوسه أو صلاته جالسا يكون متربعا، وإذا كان متربعا وهو وضع كل من الساقين بعضهما تحت الآخر، هل يقبض في الصلاة كما لو كان قائما أو يضع يديه على فخذيه؟ هناك من يقول يضع يديه على صدره، قالوا هذه صورة القيام. هناك من يقول يضع يديه على فخذيه، قالوا هذه صورة التشهد. قالوا إذن هي الأقرب. وبعضهم يقول إن مالك أخذ، أو المالكية عفوا، أخذ السدل في الصلاة من صلاة الجالس أنه لا يقبض ويضع يديه على فخذيه. لكن الشأن في القياس أن يستوي الأصل والفرع في الحكم، وهذا لا يستويان. هذه نافلة وقاعد، وتلك فريضة وقائم. إذن القياس هنا ليس له محل. هذه الصورة اختارها كثير من العلماء، والبعض قال يجلس جلسة التشهد لأنها جلسة من ضمن الصلاة، فإذا عجز عن القيام فليجلس. أي يصلي قاعدا على أي حالة؟ على حالته التي يقعدها في الصلاة لجزء من الصلاة وهو التشهد. وبعضهم قال يجلس متوركا كما في التشهد الأخير. وباتفاق كيفما جلس وصلى قاعدا على الحالة التي يستريح إليها، لأنه ما رخص له في الصلاة قاعدا إلا ليه؟ لرفع المشق، رخصة له. فإذا كان التربع بدين متين وسيقان متين، وإذا تربع آلمة أعصاب وشجل، لا حتى لو لم يستطع التربع ولا جلس الصلاة ومد رجليه وهو جالس لا مانع في ذلك. إذن يأخذ بما هو الأيسر له. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث ما أدري المؤلف تركه هنا أو لم يأتي به بالكلية، وهو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير ما خوف ولا مطر. ويقول ابن عبد البر جاءت الرواية من خوف ولا مطر، من خوف ولا سفر. وتتمة لهذه الفائدة أو لهذا الموضوع، يذكر العلماء الشيء الكثير في هذا. بعضهم يقول قد نسخ ولا ينبغي الجمع في الحضر أبدا، وبعضهم يقول للمطر والبرد الشديد والطين والوحل، وبعضهم يقول هذا في المغرب والعشاء فقط كما قال مالك لأن فيها المشقة، وبعضهم يقول هذا خاص بالمسجد النبوي فقط لأن الناس تحرص على الصلاة فيه لفضله ويأتون إليه من بعيد وتلحقهم المشقة إذا جاءوا لجميع الصلوات. ونحب يا أخوان نقول إن هذا الجمع في الحضر يكون للمريض الذي لا يجد من يوضئه في الأوقات كلها، وكذلك الآن من مقدم على إجراء عملية في وقت الأولى ويظل في البنج إلى الثانية يقدم صلاة الثانية حتى لا تخرج ولا تضيع عليه.